الأرضي يتحرى تعيشيها سعودية يتحرى وخري بسالف المجد فيك تعيشيها سعودية يتحرى تعيشيها سعودية يتحرى وخري بسالف المجد فيك إن تسألوا التاريخ عنها أصالة التاريخ منها إن تسألوا التاريخ عنها أصالة التاريخ منها إن تسألوا الفرسان عنها منبع الفرسان منها إن تسألوا الفرسان عنها منبع الفرسان منها تعيشي تعيشي تعيشي يا سعودية حرة أشرف المقامات أرضك منبع الإسلام منك أشرف المقامات أرضك منبع الإسلام منك يا جزيرة المجد واسألي زأر الأسود يا جزيرة المجد واسأل سأل الأسود تعيشي يا سعودية حرة تعيشي يا سعودية حرة خادم الحرمين نادى هب الشباب ملبي خادم الحرمين نادى هب الشباب ملبي لابسا ثوب الشهادة راقضا حكم التعدي لابسا ثوب الشهادة رافضاً حكم التعدي تعيشي يا سعودية حرة تعيشي يا سعودية حرة أتيتك يا وطني ملبي فاديا روحي ودمي فنحن أبناء الخليل لا نهاب التحدي فنحن أبناء الخليل لا نهاب التحدي لا نهاب التحدي لا نهاب التحدي تعيشي يا سعودية حرة تعيشي يا سعودية حرة